بعد الاكتساب على الفطر في رمضان ومساعدهم على تصوير طعامهم. الجواب انه يجوز هذا بسبب ان لا يكون في عمل المسلم في تسليم المساعده لهؤلاء الكتابيين او الكفار شيء يظهر من العمليه التي بخاصم دين هذا المسلم الذي يساعدهم او تخليه منه اذا كان هذا الكافر من هؤلاء الشاكرين المسلمين. وبالاضافه الى ذلك ان لا يكون فيه فتنه بحيث يتسخر الطعام فيسكاف اليه ويتضايق في حيث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.